في دنيا الحب أنا تايه بقالي زمان وفي الحب في دنيا الحب وبدور على روحي وعلى قلبي في دنيا الحب أنا تايه بقالي زمان وفي حبي في دنيا الحب وبدور على روحي وعلى قلبي في دنيا الحب أنا تايه بقالي زمان في دنيا الحب وبدور على روحي وعلى قلبي في دنيا الحب في دنيا الحب بعيد بلاد وبلاد تقابلني تقول دلوقتي عدى وحيد سنين قلبي بعيد عني وراح ويا اللي احبه بعيد بلاد وبلاد تقابلني تقول عدى وحيد سنين قلبي بعيد عني وراح ويا اللي احبه بعيد بلاد وبلاد تقابلني تقول دلوقتي عدى وحيد وامشي بعيد تنهي طريق بيطول وشوق بيزيد وامشي اتبع تنهي طريق بيطول وشوق بيزيد وامشي اتبع تنهي طريق بيطول وشوق بيزيد وانا حبيبي في دنيتي لفيت ولف الشوق معايا وجيت وجيت يا عمري وانا عمري على شط الغريب مرسي حبيبي في دنيتي لفيت ولف الشوق معايا وجيت وجيت يا عمري وانا عمري على شط الغريب مرسي وزاد حبي على حبي ناديتك وانت في قلبي وزاد حبي على حبي ناديتك وانت في قلبي وزاد حبي على حبي ناديتك وانت في قلبي ناديتك وانت في عينيك ناديتك في اشتياق وبكيت يا